نعم. نعم صحيح تفيد هذا، ولهذا جاءت الواو، يعني إن كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، وإن كانوا قالوا السلام فعليكم. ها هنا الموت علينا وعليكم، هم قالوا الموت علينا ما فيها، لكن هنا بنقول عليكم أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.